ورد في صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. يعني إذا كان الله تعالى يكره منك عملا أو تركا فإذا كنت في الخلوة ليس عندك أحد فلا تعمل هذا الشيء، لأن الله يراك سواء كنت في مرأة من الناس أو كنت في خلوة منهم، لأنك لا تخلو من الله فإن الله يطلع عليك ويعلم بحالك. وجاء من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية، أن تعمل في السر عمل العلانية، يعني إذا كنت تجتهد في الصلاة أو في الدعاء أو في فعل الخير أو التلاوة في المسجد تعمل ذلك في البيت حيث لا يراك أحد، فتجتهد في عمل السر بما تعمله في العلانية. وجاء عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأتِ، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يترك شيئا، إتيان المعروف واجتناب المنكر. يعني الأمر الذي تحب أن الناس يذكرونك به فمن هو أنت تسكت، لأنه لن يضيع منه شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في شعاع البحار. فالأعمال التي تريد أن تعملها اعملها في السر، واجتهد في ذلك حياء من الله واجتهادا في عمل الخير. وقال جرير معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما عرفت. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يعمل خير فيخشى أن يكون فيه رياء، يقول لا لا تتركه خوفا أن يكون رياء، بل اعمل ولا تبالي بهذه الخواطر التي تخطر لك. وجاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال أنت وإنك تراعي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيب السياق ولا الرفع على المسلم. على كل حال الإنسان إذا جاءه الشيطان وهو يتعبد لله تعالى وصار يوسوس له بأنه يرائي يجب عليه أن ينفخ عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان ويتم عبادته ويتصور عظمة الله تعالى وحقارة المخلوقين، لأن الله هو الأكبر وهو في كل انتقال يقول الله أكبر، والله تعالى هو العظيم وهو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وهو في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، والمخلوقون ليس لهم شيء من هذه الصفات، ليس لهم عظمة وليسوا أكبر وليسوا أعلى، فلماذا يكون له شأن في هذه الصلاة؟ يستحضر الإنسان عظمة من ينادي فيجد أنه لا مقارنة بين المخلوق والخالق، وأن الذي يجب أن يحسب الإنسان له حسابا هو الله جل وعلا، فيعمل العبادة له وحده وينسف ما عداه ولا يكون لغير الله فيها أي اعتبار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك. قدمنا الى مكة وكان المفروض ان نؤدي العمرة، ولكن مرض والدي وحال دون ذلك، ونريد الان ان نؤدي العمرة، فهل يلزمنا ان نرجع الى الميقات ام نحرم من خارج الحرم، علما بان لنا اسبوع منذ جينا الى هنا؟ نقول بل يلزمكم ان ترجعوا للميقات، لان الظاهر من السؤال انكم قدمتم وانتم ناويين للعمرة، فحينئذ يلزمكم الرجوع للميقات الذي مررتم به وتحرمون منه. يقول: ما معنى التضلع من ماء زمزم؟ معناها ان يملا الانسان بطنه منه حتى يصل الى اضلاعه، والمقصود هو ان الانسان يروى منه ويكثر من الشرب منه، لانه ماء مبارك وشفاء لما شرب له، فيسن للإنسان إذا شرب منه أن يتضلع، يعني يشرب بحيث أن المعدة تمتلئ منه، هذا هو المقصود بالتضلع. قل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أثناء النوازل؟ نقول: يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أركان الصلاة التشهد الأخير، فإذا مر ذكره فهو ذكر مشروع ينسوه في الصلاة. يقول: ماذا يقول المأموم وقت الثناء على الله؟ يسبح الله. إذا كان الإمام يثني على الله جل وعلا فإنك تسبح الله تعالى. وما حكم التأمين أثناء دعاء القنوت في النوازل؟ يقول: هو المطلوب والسنة، الإمام يدعو والسامع أو المأموم يؤمن على دعائه في محل التأمين، وفي محل الثناء على الله يسبح الله. بعض الناس يؤمن دائما، وهذا ليس هو المناسب. إذا كان الداعي يدعو فهو يثني على الله، فإن المأموم أو السامع أيضا يثني على الله بالتسبيح وليس بالتأمين. التأمين عندما تطلب شيئا، كان يقول: اللهم اصرف عنا الفتن، تقول آمين. أما إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتقول سبحانك، سبح الله. لا إله إلا الله الحليم العظيم، تقول سبحانك، وهكذا. يقول هل ترك التجرد من الملابس أثناء الجماع وأثناء الاغتسال من الحياء؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منه ولا رأى مني. وهذا من الحياء. المسافر إذا وصل للبلد المراد السفر لها أن يجمع ويقصد بعد سفره ومدة السفر يومين؟ إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في بلد يومين أو ثلاثة أو أربعة فإنه في حكم المسافر له أن يترخص برخص السفر، لكن إذا كان حول مساجد يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد ولا يقبع في بيته ويصلي جمعا وخفا. لكن لو فاتت الجماعة مثلا او كان في مكان بحيث لا يكون عنده مساجد فانه له ان يترخص برخص السفر من جمع او خفا. يقول: ما حكم الدعاء وهو ممسك بأستار الكعبة او بابها تقربا لله؟ وأين الملتزم؟ المشروع هو الالتزام بالملتزم في الكعبة فقط، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، مسافته يمكن مترين أو متر ونصف، وما عداه ليس محل للالتزام، لا في حجر إسماعيل ولا عند باب الكعبة ولا بين الركنين ولا غيره. الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهذا هو الذي يشرع فيه أن يوثق الإنسان صدره وذراعيه وخده ويدعو. نلاحظ أن هناك ظاهرة دخيلة علينا من نشر صور النساء في الصحف ومطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل، فهل من توضيح لهذا الأمر؟ بلا شك أن هذا من قلة الحياة، نشر صور النساء من قلة الحياة، والمرأة يجب أن تستر جميع بدنها، فكيف بها تصور وتوضع في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية، أو أحيانا تشغل بعض الجوانب في في بعض البرامج المسموعة في الإذاعة مما يكثر كلام النساء فيه في أمور لا فائدة فيها. بعض البرامج قد تكون مفيدة للمرأة، لكن بعض البرامج يأتي فيها حديث للنساء تشف عن قلة الحياء، يكون فيها مزاح وضحك ونحو ذلك بين المرأة والمذيع ونحو ذلك. وأما مطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل فما المراد؟ يعني يريدون نفس الرجال؟ ما يمكن في الرجل، أو يريدون أن تقوم بعمل الرجل وهي مرأة؟ مستحيل. المرأة لها وظيفتها والرجل له وظيفته، ولو كلفنا كل واحد أن يقوم بعمل الآخر ما استطاع فكيف تكون مساواة؟ المساواة لا تكون إلا بين متساوي الأطراف من كل وجه، والله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل طبيعة ولكل عمل يتناسب مع هذه الطبيعة. فالمرأة ناعمة ورقيقة ومربية وحاضنة، والرجل قوي وشديد يكد ويعمل ويقوم بمسؤولية المرأة. فالذي خلق المرأة وخلق الرجل أدرى بحالهما، وليس الخواجات هم اللي يعرفون، والذي أنزل القرآن يخفى عليه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمثل هذه الموضة التي صارت ضمن نسمعها في وسائل الإعلام ومطالبة بحقوق المرأة هي كلها من الغزو الفكري الوارد من الغرب الذين لا يريدون أن يبقى المجتمع المسلم مسلم. وكانوا قد عقدوا قبل سنوات مؤتمرات للمرأة يطالبون فيها أن لا يكون على المرأة ولاية لا من أبيها ولا زوجها، فلها أن تصادق من شاءت وتعاشر من شاءت. فإذا أراد الأب أو الزوج التدخل في هذا اعتبر ينافي حقوق الإنسان. فهؤلاء الذين نسمعهم بين حين وآخر في وسائل إعلامنا يدعون لمثل هذه الدعايات بطرف خفي لا يجاهرون به، إنما مآربهم هو إفساد المجتمع السعودي وتحويله كالغرب، فلا يوجد به عفة ولا يبقى فيه عرض وكرامة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتحصن من الداخل، أن يصلح أولاده وينبه نساءه وبناته لهذه الغارات المستمدة من البرامج اليهودية، لأن الذي يسعى وراء هذه الأمور هي الصهيونية والصليبية الذين يزعجهم ويضايقهم أن تبقى دولة الإسلام قوية. ولهذا يصبون جام غضبهم ووسائل إعلامهم على هذه القضايا لأنهم يريدون أن يفتتوها. كم يضحكون الناس على أن يتزوج الإنسان بأكثر من واحدة، لكن أن يصادق 10 أو 20 لا بأس، بل هذا من التقدم والتطور عندهم. فنسأل الله تعالى أن يحمي مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار. هذا يسأل سؤال غريب وعجيب، يقول رأيت في حقوق المدنية شابا أتي به لكي يدفع نفقة لوالده بحكم القاضي والقوة الجبرية، كيف صار شابا قبل ذلك؟ ألم يكن طفلا؟ ألم يكن رضيعا؟ ألم يكن حملا؟ من الذي تولى رعايته والعناية به والإنفاق عليه فيما مضى من حياته حتى وصل إلى هذه السن؟ كان ضعيف لا يميط الأذى عن نفسه، ومع هذا فإنه أزيل عنه الأذى وأرضع وغذي وعطف عليه وعلم حتى وصل إلى هذه السن، ثم بعد ذلك لا ينفق على والديه. الله جل وعلا قرن حق الوالدين بعبادته فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسنوا إلى الوالدين، وإنما جاء بالوالدين وعبر عن المطلوب عنهم بأنه الإحسان. كم هو مرة؟ مرتين؟ 10,000؟ 2,000؟ 10,000 مرة؟ لا، إحسانا غير محدود غير مؤقت. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أكملوا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك يا لئيم، إما يبلغن عندك الكبر، كلمتان مهمتان عندك والكبر، بلغوا عندك يعني أنت موجود وهم صاروا يحتاجون إلى أن يصيروا عندك لأنه تعبان وما يستطيع يخدم نفسه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، إذا أمرك بأمر أو طلبك متحاجة لا تتنفس بقوة، لا ترفع نفسك لا ترفع نفسك فقط، ما هو يظهر صوت، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ماذا أعمل؟ قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا أردت تتكلم معه ما تقف، ما تواقف، أبوك جالس أو أمك جالسة ما تتكلم وتواقف، اخضع وجلس عنده، حط إذنك عند فمه، تتكلم بتودد، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربياك صغيرة، كنت صغير وهم يحنون عليك ويعطفون عليك، فبعدما كبرت وبعدما تغذيت وتربيت على راحتهما كان يسهران إلى مرض، يذهبان بك إلى حيث وجد العلاج، إذا رأوك فرحا فرحوا، إذا رأوك تتألم تألموا. ومع هذا نسمع بمثل هذه الصور أنها توجد في مجتمع المسلمين، هذا مظهر خطير وحال تنذر بشر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر ماذا قال؟ الإشراك بالله، والثاني ما هو؟ حقوق الوالدين، القتل والسحر والربا والزنا، كل هذه بعد حقوق الوالدين، فأكبر الكبائر الإشراك وحقوق الوالدين. فلا بد أن يتنبه المجتمع المسلم لهذه القضايا ويربي أولاده، لأن الناس الآن صاروا يربون، الذي يربي أولادهم الذي يربي الأولاد هو مجتمع آخر، ليس الأب ولا الأم، لأن الأب يذهب ينام والأم تذهب تنام والأولاد يذهبون لغرفهم ليناموا، لكنهم ينفتحون على العالم بهذه القنوات أو بالإنترنت. يستيقظ الأب عند طلوع الفجر يجد الولد صاحي، وش عندك يا الله؟ عايش معنا على مخارجي ومع الجيران، لا مع أهل الحارة، لا في المملكة، لا وينك؟ خارج الحدود. فلا بد أن نتحمل مسؤوليتنا في التربية في هذا الوقت العصيب، وأصعب ظروف التربية هي وقتنا هذا، لأن التربية في السابق كان الإنسان أن يتأثر بزملائه الذين يدرس معهم أو يلعب معهم في الحارة، لكن الآن بلحظات يتصل بأقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب، يتغازل مع بنت في أمريكا الجنوبية. فهذا الأمر جدا خطير، ولا بد أن ننتبه له ونحسب له حسابا في تخطيطنا لوضع أسرنا حتى لا يتسع الخرق على الراقع. يقول: هل تكفي ركعتي الطواف عن السنة؟ إذا كان المراد تحية المسجد فنعم تكفي، أما السنة الراكبة فلا تكفي، لأن كل منهما عبادة مستقلة، فركعتي الطواف تابعة للطواف، والراكبة عبادة مستقلة تتبع الفريضة. يقول: إذا علق إنسان الطلاق على شيء فوقع ذلك الشيء ثم ندم المعلق على ذلك، فما الحكم؟ الحكم أنه يقع خلاص، وقع المعلق عليه. وأنصح كل إنسان أن يلغي من قاموسه لفظ الطلاق ولا يستعمله إلا عندما يوجد الداعي الشرعي لذلك، لأن الطلاق شرع لحل المشكلات لا لإيجاد المشكلات، فلا يستعمل إلا عند ما يأتي الظرف الذي يستدعي ذلك، فيوقع الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما ما يعمد إليه بعض الناس من أنه كلما خالفت زوجته أمره علق الطلاق، إن هذا يدل على ضعف الشخصية وعدم فهم أسرار التشريع من الطلاق. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلوا على النبي.